من أصله، بيؤمنوش بهالكلام من أصله، تمام؟ هو يهود. طالما قلنا يهود خلينا نشوف شو يهود. يهود، خلينا في البداية، إذا طبعا هاي ممكن يختلفوا فيها العلماء اللغة إيش يعني يهود، هل هو النسبة إلى يهودا؟ على فكرة هم بالفضوش الذال، في جذال يا عماد في العبري مش هيك؟ في دال، في جذال، فهم بيقولوش زينا يهوذا ابن من أبناء يعقوب عليه السلام من الأصباط 12. يعني كنا مرة قلنا إنه الابن الأكبر، هذا غير صحيح طبعا، مش الابن الأكبر، هو ممكن يكون الرابع من أبناء يعقوب عليه السلام. ولكن بتعرفوا لما توفي سليمان عليه السلام كما يقول التاريخ وانقسمت الدولة، قسموها اليهود قسمين، قسم الشمالي 10 أصباط اللي هم عاصمتها اسمها إسرائيل كانت الدولة اللي فنيت 722 قبل الميلاد، واللي عاصمتها سباستيا أو نابلس نقول مش قضية، والقسم الجنوبي سبطين يهوذا، هم طبعا فيش عندهم الذال يهودا، وحتى سمعت بعض القساوسة كان قال يهوذا يهوذا، لا لا ما فيش الذال أصلا عندهم في العبري، هي يهودا، تمام. وبنيامين، بنيامين هذا الابن الأصغر، كانت الدولة الشمالية اللي الجنوبية اللي عاصمتها يقال القدس، هذا تاريخ يعني، واللي أزالوها البابليين. وأنا بلفت انتباه، ديروا بالكم تنتبهوا لمسألة، بعض الناس مش عارف إنه البابليين هم أصلهم عرب الكلدانيين، يعني والبابليين، البابليين تاريخيا في أكثر من بابليين، في قبائل بابلية اللي جت من الجزيرة العربية وسيطرت على منطقة العراق، هذول عرب. واليوم ممكن أنتوا نفسكم تكونوا بقايا أشوريين وبابليين وكذا، وتفاصيل طويلة، لأنهم من ساحوا برضو في منطقة بلاد الشام، وسيطروا يعني، وسيطروا البابليين الكلدانيين، البابليين الكلدانيين هذول عرب ما هم أصلا، تمام. بس الاسم اللي براح الاسم مش معناته الناس موجودة، الناس موجودة واختلفت الأسماء بس. هذول الأزال الدولة الجنوبية اللي كانت فيها سبطين يهوذا وبنيامين، وسنة 586 قبل الميلاد، قبل الميلاد. طب يهود ايش هو؟ خلينا نشوف قول موسى عليه السلام وهو يسأل الله سبحانه وتعالى بعد قضية السبعين اللي طلبوا أن أرنا الله جهرة ثم صعقوا وماتوا، ثم وقف موسى عليه السلام يستجزي، شو قال من ضمن ما قال؟ إن هدنا إليك، هدنا إليك، تمام. إيش هدنا إليك؟ خلينا في هذا إذا مشان بعدين نميل على يهود. هل اليهود هم النسبة إلى يهودا اللي هو بعدين ليش سمى أبو يهودا؟ ما هو لابد من معنى في اللغات، حتى لما تقول عبرية ما هي أو آرامية، وعلى فكرة في قضية عبرية وآرامية بتذكروا أنتوا لما البابا كان نتنياهو عم بتكلم والبابا موجود، وأجا قال البابا الكنتنياهو قال إنه اليهود والمسيحيين زمان كانوا يحكوا اللغة العبرية بهالمعنى، يعني أنا مش متذكر بالضبط التفصيل، لكن البابا رد عليه مباشرة على فكرة، قال له الآرامية يعني مش صحيح العبرية. رد عليه البابا، لو حدا من جماعتنا كان سكت، قال لك سياسي خليه يقول زي ما بده يقول نتنياهو، لكن البابا ما هم كل الكاثوليك في العالم بدهم يسمعوه، سكت على قضية غير صحيحة. فلما قال نتنياهو المسيحيين الأوائل يعني إنهم كانوا يتكلموا العبرية، قال له لا الآرامية. هذاك طبعا هذاك ما هو أهل كذب أصلا وبده يمشيها، البابا ما مشاهاش، ويحسب هذا البابا هو بدافع عن دينه، يعني البابا بدافع عن دينه، وبلاش كمان الكاثوليك شو يعملوا؟ يراجعوا يقولوا له شو يا بابا احنا باكين نتكلم العبري وهي آرامي بتقولوا أنتم. طيب على كل الآرامية ما هي بترجع عربية، مش زي ما بزعم البعض انه العربية اصلها، لا الآرامية بترد للعربي، وكذلك العبرية اصلا كله برد للغة السامية الام، واللغة السامية الام اهم لغة فيها اللي هي بتمثل السامية، وفي اثباتات علمية انها العربية، مش واضحة. طب ليش سمى ابو يهودا؟ هل هم اليهود لانهم بالنسبة الى يهودا في الاسباط الدولة الجنوبية دولة يهودا برضو سميت، واللي احنا بنقول يهوذا وغيرنا بقول يهوذا، حتى مترجمين اللي بترجموا التوراة بترجموها يهوذا، بس في أصلها يعني اللي بين إيديكم التوراة بتقول يهوذا بالذال، بس هم كعبر يهودا. طيب بس نيجي كان لقضية هودة أو هذا وخلينا شوية أروح معكم في إشي أنتم بتستخدموه. في هون بلاحظ بعض العامية كان قال فلان هود، وين فلان وين أبوك؟ والله هود على السهل، على السهل هود على وين السهل، بتقولوها ولا بتقولوهاش؟ هود بس يبدو هود على السهل، لأنه في النزول بتلاقيه نازل مش بسرعة، نازل شوي بهدوء، لاحظوا شوي بهدوء، لأنها نزلة بكون مرتاح وبكون إيش شوي مش وأما قولنا هوادة أو لا هوادة في الأمر، شو يعني لا هوادة؟ أي فهمنا اللي بيهود، اللي بيهود بيمشي شوي مش مسرعها، بيبقى يتهادى هيك، يتهادى نازل، والطريق نازل مش طالع، احنا ما بنقولش على الطالع بيهود، هذاك اللي بيهود شو نازل، تمام، بيكون شوي يمشي في طريقه. طيب ولا هوادة لما نقول فيش مهاودة في الأمر، وفي تجار على فكرة مهاودين، في تاجر مهاود. طب خلينا الآن لا هوادة، هيكون أثريتكم تستخدموها. طيب التجار اللي أو لا هوادة يعني لا سلامة، إذن الهوادة في الأصل فيها سلامة، فيها حال، لاحظوا إيش هي الهوادة، حال مع سلامة أو حال يرجى لها السلامة، هيك الهوادة حال يرجى لها السلامة. طب لا هوادة معناته نفيها لا في مشتق بالعبري، في العبري مشتق أهدا يعني ود وتعاطف، ود وتعاطف شو بيقولوا لها في العبري؟ أهدا جميل. الآن طب والمهاود التاجر، التاجر المهاود بيمشي معاك زي ما بدك، ماشي يا أخوي، شوفها هاي في رفق وفي إيش تساهل في المشي معاك، وانت قاعد إيش تساومه، ها بيمشي معاك لإشي إيش برضو نهايته كويسة، التاجر المهاود في النهاية بده يعطيك بأرخص ما يمكن، مش هيك مهاود يعني شو ما بتقول له بقول لك ماشي وبوصلك للي بدك إياه، مش هيك؟ طيب ولذلك لما بقولوا انه موسى عليه السلام لما قال هدنا يعني تبنا ورجعنا اليك، هو مش دقيق انه الكلام مقصود فيها تبنا التوبة، يعني التوبة معروفة التوبة، وانه هذا بمعنى تاب، لا مش تاب. طب رجع اي رجوع؟ إذا بدنا ندقق على فكرة في قول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك، هو بالضبط كأنه بده يقول وهو يستجدي يعني سرنا إليك، لاحظوا سير إيش السير، هذا السير والتدرج إلى الله رغبة في السلامة، رغبة في السلامة، تمام. إذا إحنا كنا يا رب منسير إليك، ما هو بده يسأل لقومه يعني هينا من درج، هينا لاحظوا هينا من درج في الطريق إليك للوصول إلى بر السلامة، يعني وأنت سبحانه وتعالى أمتت هذول يا رب، إحنا ما كنا في طريقنا إليك، إحنا كنا منسير صحيح بهدوء يعني وشوي مش هيك وباتزان وخطة يعني سنسن في اتجاه إليك مشان نوصل للسلامة، يا رب أمتهم أنت تمام هدنا. إذن هو سير فيه تمهل، لاحظ فيه تمهل وتدقيق للوصول إلى الحالة اللي فيها سلامة، إذن لاحظوا سير فيه هدوء تمهل وتدقيق للوصول إلى الحالة اللي فيها سلامة، فصار هيك لما بيوقف الله سبحانه طلبه أرنا الله جهرة فصعقوا، فوقف موسى عليه السلام يعتذر ويدعو الله، من ضمن ما قال إنا هدنا إليك، إحنا سايرين في اتجاهك للوصول إلى السلامة، إلى بر السلامة بالإيمان يعني. طيب هم في النهاية وصلوا طبعا إلى بر السلامة ونتج منهم أمم صالحة إلى آخره.